الخامسة ذم الذين يحلفون ولا يستحلفون. نعم، يتسرعون بالشهادة من غير موجب. نعم. السادسة ثناؤه صلى الله عليه وسلم على القرون الثلاثة أو الأربعة، وذكر ثلاثة أو الأربعة الشيخ يعني اعتبر الشك والأظهر أنها ثلاثة. نعم، ثناؤه على القرون الثلاثة، والقرون الثلاثة ما هو بلازم أنها المئات الثلاثة، القرن الجيل والأمة، ولهذا قال خير الناس القرن الذي بعثت فيهم، والظاهر أن الجيل الواحد ينقرض بمدة يعني معظمه ينقرض بمدة 80 سنة، كأن القرون يعني يمكن يستوعبها 250 سنة. نعم، أو أقل من ذلك. نعم. وذكر ما يحدث بعدهم. نعم. السابعة ذم الذين يشهدون ولا يستشهدون. نعم. الثامنة كون السلف يضربون الصغار على الشهادة والعهد. كذا؟ كون السلف. نعم. كون السلف يضربون الصغار على الشهادة والعهد. هذه الكلمة مجملة، لكن يظهر أن الشيخ يقوله أن السلف يقتضي أن أولياءهم يضربونهم على الشهادة، يعني يضربونهم أن يشهدوا بالباطل، ويضربونهم أن يدخلوا في العهود مع أولئك الظلمة، لعل هذا تأويله، لأن الشيخ قال أن السلف كان. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. في لفظ عند مسلم أحسن عليك كانوا ينهوننا ونحن غلمان عن العهد والشهادات. هذا لا شك إن هذا يفسر، لا شك إن هذا تفسير طيب في مسلم. في مسلم أحسن الله ذكر هذا يرجح هذا التفسير. أحسن الله إليك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم، وقوله تعالى وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. وعن بريدة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا، فقال اغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، واذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم الى 3 خصال او خلال، فايتهنما اجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعوهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم، ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله تعالى ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فاسألهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم أن تخفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. رواه مسلم. الحمد لله. باب ما جاء في ذمة الله وذمة رسوله، يعني من وجوب تعظيمهما ذمة الله عهد الله وعهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وتعظيم ذمة الله هو من تحقيق التوحيد، من تحقيق توحيده. قال الشيخ: وقول الله تعالى وأوفوا بعهد الله إذا عاهدت، هذا من تعظيم ذمة الله. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدت ولا تنقضوا الأيمان بعد يوم، فأمر بالوفاء بالعهد ونهى عن النكث ونقض العهد. وبعد بآية: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم. ثم ذكر الشيخ حديث بريدة، وهو حديث عظيم متضمن لمنهج الجهاد في سبيل الله. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سئيل، الجيش هو الجند الكثير، يعني يمكن يبلغ المئات والألوف، والسرية تكون قليلة، يعني أي عدد، الخمسة سرية والعشرة والمئة كلها سرية. تارة تنبعث من من من من مركز الدولة، وتارة تنطلق من الجيش، الجيش الغازي تنطلق منه سرايا، مجموعات يغزون بعض نواحي الكفار. إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله، هذه الوصية الله للأولين والآخرين والنبيين والمؤمنين وجميع الناس، وصية جامعة ما تترك خيرا إلا دخل فيها. أوصاه بتقوى الله، أوصاه في نفسه بأن يتقي الله في جهاده وقتاله وبأصحابه، أوصاه بتقوى الله، وأوصاه بمن معه من المسلمين خيرا، أوصاه بالجند اللي معه أن لا يظلم أحدا منهم، وأن يرفق بهم، يرفق بهم في السير وفي التكاليف وبمن معه، يعني وأوصاه النبي عليه الصلاة والسلام بمن معه من جنود المسلمين وبمن معه من المسلمين خيرا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: اغزوا بسم الله، اغزوا مستعينين بالله، اغزوا مستعينين بالله، اغزوا بسم الله في سبيل الله، مستعينين بالله مريدين وجهه. والغزو هو الجهاد، خروج لجهاد العدو. اغزوا بسم الله في سبيل الله، في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله، هذا هو الجهاد، قتال الكفار، قاتلوا من كفر بالله. والمراد من المحاربين لا من المعاهدين، يعني ليس هو ليس الموجب للقتال مجرد كفر، لا، كفر ومحاربة. قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا، الغلول هو الأخذ من الغنيمة قبل القسمة، ولا تغدروا، لا تخونون العهود، تنكثون العهود، ولا تغدروا، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا، ولا تقتلوا ولا تمثلوا، والتمثيل قطع بعض أطراف القتيل كأذنه وأنفه أو إصبعه أو يده، وهذا حرام، لا يجوز للمسلمين إنهم يعمدون إلى جثث القتلى من الكفار يمثلون بهم، اللهم إلا أن يكون على سبيل المقابلة، إذا مثل الكفار بقتلانا مثلنا بقتلاهم، لقوله تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. ولا تقتلوا وليدا، يعني لا تقتلوا الأطفال والصبيان الصغار الذين لم يبلغوا ولم يتأهلوا للقتال. وقد جاءت دلت السنة على نهي المجاهدين عن قتل النساء والصبيان إلا أن يكونوا تبعا، كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل الدار يبيتون وفيهم النساء والذرية، فقال عليه الصلاة والسلام: هم منهم. اللهم صل وسلم. قال: فإذا لقيت عدوك من المشركين، قد نهى عن قتل الولدان والنساء والشيخ الفاني والراهب في صومعته، كل أولئك لا يقاتلون لأنهم هم لا يقاتلون، أما من قاتل منهم فإنه يقتل. قال: فإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال. ادعهم إلى ثلاث خصال، كأن ثلاث خصال مرتبة، واحدة اثنتين ثلاث، أو خلال هذا الشك، شك من أحد الرواة، ثلاث خصال أو خلال، ادعهم أولا إلى الإسلام. هذه هي الغاية الكبرى للجهاد، أن يدخل الناس في دين الله. ادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، ادعهم إلى الإسلام، إلى أن يسلموا، أن يدخلوا في دين الإسلام الذي يقوم على التوحيد، على توحيد الله في عبادته وفي ربوبيته. إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك، أيتهن ما أجابوك، ما صلة زائدة، فأيتهن أجابوك، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. إذا أجابوك لخاصة من هذه الخصال اقبل منهم وكف عنهم، دعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. ثم ادع من أسلم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، أن يهاجروا، فإن أبوا هؤلاء المسلمون الجدد إذا أسلموا وأبوا أن يتحولوا فأعلمهم أنهم يكونوا كأعراب المسلمين، ليس لهم من الغنيمة والفيء شيء، ولكن تجري أحكام الدنيا عليهم، تجري أحكام الإسلام عليهم، تجري عليهم أحكام المسلمين، وليس لهم من الغنيمة والفيء شيء. قال: فإن أبوا أن يتحولوا إلى دار المهاجرين، ما دار المهاجرين؟ المدينة. فإن أبوا نعم، فإن أبوا فأعلمهم أنهم يكونوا كأعراب المسلمين إلى آخر. قال: فإن أبوا، هذا عود إلى العدو، ما هم قوله فإن أبوا فأعلمهم أنهم يكونوا كأعراب المسلمين، المعني بهذا هم المسلمون الجدد. أما الثاني اللي بعدها فإن أبوا يعني المشركون، يعني أبوا الإسلام، فاسألهم الجزية، أطلب منهم الجزية وأن تعصم دماءهم وأموالهم ويمكن أن يعيشوا بين المسلمين، وهؤلاء هم أهل الذمة. أهل الذمة هم الذين يعقد لهم العهد الإقرار على دينهم وبقائهم في ديار المسلمين بالشروط الكثيرة التي يعني فيها احتياط للمسلمين، وفيها كف، فيها احتياط للمسلمين، وفيها حد من تصرفاتهم. لا إله إلا الله. فاسألهم الجزية، الجزية مال مقدر، يعني يختلف باختلاف أحوال من تضرب عليهم، تضرب عليهم، سألهم الجزية. وقد ذكر الله الجزية في سورة براءة: حتى يعطوا الجزية، قاتلوهم قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. قال فإن أبوا الإسلام وأبوا إعطاء الجزية. إذا أبوا هذا وذاك فاستعن بالله وقاتلوا. هذه هي آخر الدواء الكي. ما الآن ما دام لم تجد الدعوة الأولى والثانية فلم يبق إلا الثالثة، فاستعن بالله وقاتلهم. قال وإذا حاصرت أهل حصن، حاصرتهم يعني أنك تمكنت من حصرهم في حصنهم حيث لا يقدرون على الخروج، لأن المسلمين قد أحاطوا بهم وأمسكوا المنافذ والطرق. إذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة رسوله، يعني قالوا ننزل لكن على ذمة الله ورسوله. قال فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة رسوله، اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، قل انزلوا على ذمتي وذمة أصحابي، فإنك إن تغفروا ذممكم أهون من أن تغفروا ذمة الله وذمة رسوله. يقول الأمير انزلوا على ذمتي وذمة أصحابي. قال وإذا حصرت على حصن فأرادوك أن تجعل لهم أن تنزلهم على حكم الله فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله ورسوله، فلا تنزلهم على حكم الله ورسوله، بل أنزلهم على حكمك وحكم أصحابك، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا. وليس معنى هذا أنك تحكم فيهم بغير حكم الله، لا، لكن يتعين أن تحكم عليهم ولهم بحكم الله ورسوله، هذا فرض. وإذا أنزلهم الأمير القائد، إذا أنزلهم على حكمه وحكم أصحابه، فإن عليهم أن يجتهدوا في معرفة حكم الله وحكم رسوله. قال فإنك لا تدري أتصيب حكم الله، لا تلزم نفسك، قل انزلوا على حكمي وحكم أصحابي، فإن كان حكم الله ظاهرا فالقول به متيسر، وإن كان موضع اجتهاد حكم به الناظر والباحث بحسب اجتهاده، وإلا فلا يجوز لأحد أن يحكم بخلاف حكم الله، إما بموجب النصوص الصريحة الدالة على هذا الحكم، وإلا بالاجتهاد. قوله فلا تنزلهم على حكم الله ورسوله، وعلل ذلك بقوله لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أو لا. فإن الصواب عند الله واحد، يعني اختلاف المجتهدين لا يقتضي أن كل واحد معه الحق، فقول القائل كل مجتهد مصيب غلط، لكنه معذور ومأجور إذا أخطأ، وإن أصاب فحظه، إن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد، والخطأ مغفور. والشاهد من هذا الحديث والجملة إذا حصلت على حصن فأرادوك أن تنزلهم على ذمة الله وذمة رسوله، فلا تنزلهم على ذمة الله وذمة رسوله، فإنكم، وعلل ذلك بقوله فإنكم تغفروا ذممكم وذمة أصحابك أهون من أن تغفر ذمة الله وذمة رسوله. نعم، حسبك يا عصام، اقرأ المسائل. فيه مسائل: الأولى الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه وذمة المسلمين. الفرق بينهما أن هذه أشد، ذمة الله وذمة نبيه أشد من ذمة المسلمين، هذا عهد الله فيجب من الوفاء فيه يتأكد أعظم من ما يجب من الوفاء بالعهود التي تكون بين الناس. نعم. الثانية الإرشاد إلى أقل الأمرين خطرا، وهو أن ينزلوا على حكمه وحكم أصحابه، أو ينزلوا على ذمة الأمير وذمة أصحابه. نعم. الثالثة قوله أغزو بسم الله في سبيل الله. نعم، يعني تضمنت كما قلت الاستعانة والإخلاص. نعم. الرابعة قوله قاتلوا من كفر بالله، يعني كان يشير إلى أن القتال إنما يشرع عن الكفار، قتال الكفار، وعلمنا أنه ليس كل كافر يقاتل، بل المعاد يجب الوفاء لهم بعهده. نعم. الخامسة قوله استعن بالله وقاتلهم، يعني قاتل الكفار مستعينا بالله لا معتمدا على نفسه. نعم. السادسة الفرق بين حكم الله وحكم العلماء، الفرق حكم الله حكم قاطع، فمن أدركه أصاب وكان له الأجر مرتين، وإن لم يصادف حكم الله وهو مجتهد فلا يضر، لأنه إنما وقع فيما وقع فيه خطأ. نعم. بعده السابعة في كون الصحابي يحكم عند الحاجة بحكم لا يدري أيوافق حكم الله أم لا. نعم، هذا شأن القاضي، إنه يحكم بما أدى إليه فهمه وعلمه واجتهاده. حتى الرسول عليه الصلاة والسلام في حكمه على الخصماء هكذا يقول إنكم تختصمون إلي، ولعل أحدكم ألحن بحجته من صاحبه، ألحن بحجته من صاحبه، فمن قضيت له بحق أخيه أو بمال أخيه فإنما أقطع له قطعة من نار، فليأخذها أو ليدعها. نعم. بعد انتهت المسائل. أحسن الله عليك. انتهت المسائل. نعم، وفق الله الجميع. أحسن الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف يرحمنا الله وإياه وجميع المسلمين: باب ما جاء في الإقسام على الله. عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله عز وجل: ومن ذا الذي يتألى، ومن ولا من ذا، من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، إني قد غفرت له وأحبطت عملك. رواه مسلم. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن القائل رجل عابد، قال أبو هريرة رضي الله عنه: تكلم بكلمة أو بقى دنياه وآخرته. باب ما جاء في الإقسام على الله، يعني في حكم الإقسام على الله وخطر الإقسام على الله، إقساما يتضمن سوء الظن بالله. الإقسام على الله يكون بأن يحلف الإنسان بأن هذا لا يكون أو بأن هذا يكون، وهذا يكون على وجهين: يكون على وجه حسن الظن بالله وقوة الطمع والرجاء، وهذا مثل ما جاء في حديث في قصة الربيع بنت النضر التي كسرت سن جارية، فرفعوا الأمر إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان أخوها هو يعني كان حاضرا وهو الذي يخاصم، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالقصاص لأنها كسرت سنها أو قلعت سنها يعني عمدا. فقال أنس بن النضر: والله لا تكسر ثنية الربيع. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال: يا أنس، كتاب الله القصاص، لا بد من القصاص. فلما رأى القوم إنه إن الرسول حكم لهم وأنه لا بد من تنفيذ هذا الحكم، ألقى الله في قلوبهم العفو فعفوا، فرضي القوم فعفوا، سبحان الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبر. هذا ما هو أنس ما قال والله لا تكسر ثنية الربيع اعتراضا على الشرع وممانعة وحماية لأخته ألا ينفذ فيها شرع الله، فإن هذا جاء فيه لعن الله من أوى محدثا. لكن علمنا من كلام الرسول أن أنس حلف ألا يعني صار عنده حسن ظن وقوة طمع وأمل إن الله يعني سيفتح لها باب ومخرج، وفعلا القوم رضوا، فرضي القوم فعفوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبر. وجاء هذا المعنى في غير ما حديث: رب عبد ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبر. وهذا وإبرار الله لإقسام من أقسم عليه على هذا الوجه، هذا يعني دليل على فضيلة، يعني نفس القصة فيها فضيلة لأنس بن النضر، حيث كان ممن أبر الله قسمه، أبر الله قسمه، حلف أنه لا يقوم فأبر الله قسمه. أما ما نحن فيه فشيء آخر، هذا والعياذ بالله. لما هذا الرجل الذي جاء في حديث أبي هريرة أنه كان رجلا عابدا، كان ينهى رجلا يراه على المعصية، وفي كل مرة يقول: يا فلان اترك المعصية. فلما رآه ولم يزدجر تقول على الله وحلف، قال: والله لا يغفر الله لفلان، أو لا يغفر الله لك. هذا تقول على الله يتضمن الله تعالى أهل التقوى وأهل المغفرة، هو هذا يتضمن سوء الظن بالله، والله لا يغفر. أولا أنه قول يعني هو كأنه أخبر وقال قولا هو رجم بالغيب: والله لا يغفر الله لفلان. ومعنى قوله في الحديث أن الله تعالى قال: من ذا الذي يتألى، يعني يحلف، التألي الحلف، والإيلاء الحلف للذين يؤلون من نسائهم. وفي قوله تعالى: ولا يأتلي، يقال تألى وأتلى وآلى، كلها بمعنى الحلف، آلى على نفسه وتألى وأتلى. ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا للقربى والمساكين والمهاجرين في سبيل. نزلت في أبي بكر رضي الله عنه لما يعني وقع مصطح ابن بنت خالته، وكان مسكينا وكان أبو بكر ينفق عليه، فلما وقع فيما خاض فيه الناس من شأن الإفك حلف وقال: والله لا أنفق عليه. فلما أنزل الله هذه الآية قال أبو بكر: بلى، يعني بلى أحب أن يغفر الله لي، فرد على مصطح نفقته. ففي هذا الحديث يقول الله: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، يتألى ويتقول ويحلف على أني لا أغفر لفلان، إني قد غفرت له وأحبطت عملك. وهذا يدل على أن هذا الرجل قاله على يعني معجبا بنفسه، وانضاف إلى هذا سوء ظنه بالله. إبراهيم الخليل يقول: ومن عصاني فإنك غفور رحيم، في المشركين: ومن عصاني، ربي يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام ربي إنهن أضلل كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. فهذا أرسل كلمة لكنها صدرت عن جهل فاضح، سوء ظن بالله، غرور، ينبي عن غرور. إني قد غفرت له وأحبطت عمله. قال أبو هريرة قال كلمة كلمة أوبقت دنياه وآخرة. وهذا شاهده إن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم يقوم. نعم اقرأ المسائل يا أخانا. فيه مسائل، الأولى التحذير من التألي على الله. التحذير من التألي والتكول على الله، تحذير. نعم. الثانية كون النار أقرب إلى أحدنا من شراك نعله. أعوذ بالله، يعني إن النار، إن الإنسان قد يخرج من الإسلام بكلمة وقد يحبط عمله بكلمة، ويستوجب والعياذ بالله النار. ويشهد لهذا النار أقرب إلى أحدكم من شراك نعله. نعم. الثالثة أن الجنة مثل ذلك. مثل ذلك، نعم. الرابعة فيه شاهد لقوله إن الرجل ليتكلم بالكلمة. نعم، شاهد للحديث هذا، تكلم بكلمة أوبق الدنيا وآخرة. نعم، انتهى. الخامسة أن الرجل قد يغفر له بسبب هو من أكره الأمور إليه. فيه أن الرجل قد يغفر له بسبب هو من أكره الأمور، من أكره الأشياء والأمور عليه، كريه. فهذا العاصي لا شك إن كلمة الرجل قاسية على نفسه حين قال له والله لا يغفر الله لك، قاسية. فكانت هذه الكلمة التي هدده بها وقنطه كانت سببا لمغفرة الله. يعني إذن أن الرجل قد يغفر له بسبب عدوان بعض المعتدين عليه بقول أو فعل. نعم، بارك الله فيك. ما هذا إقسام على الله، ما كل ما يتيسر، يعني هذا أمر أقول يعني طريق ضيق. يقول والله لا يكون، يعني بالمناسبة مشهورة قصة الإمام ابن تيمية لما رأى يعني في المسلمين توجه إلى الاستقامة وإلى والصدق في قتال العدو والاجتماع وكذا، قال والله لتنصرن. فقال له بعض الناس قل إن شاء الله، فقال إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا. هذا من نوع الإقسام على الله، وفعلا قد أبر الله قسمه. صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله رحمة واسعة. آمين رحم الله. باب لا يستشفع بالله على خلقه. وعن جبير على خلقه ولا على أحد؟ أو هذا في الحديث الأول؟ عندي أحسن الله عليك على خلقه، ما في على أحد. كلكم عندكم الترجمة كذا زين، يمكن لفظ الحديث على أحد. نعم. بعد. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله نهكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال فاستسق لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله سبحان الله، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، ثم قال ويحك أتدري ما الله؟ إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. وذكر الحديث رواه أبو داود. باب لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. الاستشفاع طلب الشفاعة، والشفاعة طلب الخير للغير، تتوسط في الخير، تشفع لغيرك في تحصيل منفعة أو دفع مظلمة. فالاستشفاع هو طلب الشفاعة. قال الشيخ: باب لا يستشفع بالله على خلقه. لا يستشفع نهي، لا يستشفع أو نفي، لا يستشفع، والمؤدى واحد، ولكن لفظ الحديث ظاهره الخبر إنه لا يستشفع بالله على أحد، ولكن هذا الخبر يتضمن النهي. إذا كان الله لا يستشفع به على أحد من خلقه، فلا يجوز لأحد أن يستشفع بالله على خلقه. واستدل الشيخ على هذه الترجمة بحديث جبير بن مطعم في قصة ذلك الأعرابي الذي جاء وشكى إلى الرسول ما حل بالناس من المجاعة ومن هلاك الأموال ومن ضعف النفوس، نهكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال، فاستسق لنا ربك، ادعو الله. والاستسقاء سنة الأنبياء. وإذ استسقى موسى لقومه، وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه، وهكذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يسأله الصحابة إذا أجدبوا طلبوا منه أن يستسقي لهم، كما في حديث أنس الثابت في الصحيح حين كان الرسول يخطب يوم الجمعة، فدخل أعرابي فجاء إلى الرسول وهو يخطب، وقف أمامه: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه ودعا ربه: اللهم أغيثنا، اللهم أغيثنا، اللهم أغيثنا، اللهم أغيثنا غيثا هنيئا مريئا. يقول أنس إنه والله ما في السماء من سحابة ولا مزعة ولا شيء، فنشأت سحابة مثل الترس، فما زالت تنتشر ثم أمطرت، فلم نر الشمس سبتا أسبوع. وفي المقابل في الأسبوع في الجمعة الأخرى يدخل رجل هو الأول أو غيره ويقول: يا رسول الله، هلكت الأموال، قطعت السبل من من من من المياه، فادعوا الله يرفعها عنه. فهذا جاء، لكن هذا الرجل الأعرابي اللي عندنا في حديث جبير ما وقف عند فاستسقي لنا ربك، لو وقف عندها قد أحسن، لكن زاد فقال: فإننا نستشفع بالله عليك وبك على الله. ذكر مسألتين: نستشفع بالله عليك ونستشفع بك على الله. أما نستشفع بك على الله فهذا لا بأس. هو قوله استسقي لنا ربك على استشفاع، قوله استسقي لنا ربك هو استشفاع بالنبي على ربه، يعني اشفع لنا عند الله أن يسقينا وأن يغيثنا. لكن قوله فإننا نستشفع بالله عليك هذا محل النظر، فالرسول عليه الصلاة والسلام تغير وقال: سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، فما زال يسبح. وهذا والتسبيح أحيانا يأتي في مقام تعجب، وتارة في مقام الإنكار، وتارة في مكان يعني في حال الإقرار. ولكن كثير من الأحيان الرسول عليه الصلاة والسلام يكبر أو يسبح يعني تعظيما لله من الأمر الواقع الذي يعني سمعه أو شاهده. سبحان الله، سبحان الله، ويحك، أتدري ما الله؟ ما الله؟ تعرف الله؟ إن شأن الله عظيم، شأنه عظيم. نعم، يقول في الحديث: حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، يعني لما أصحابه إذا لاحظوا إن الرسول غضب وانفعل تتغير وجوههم، يعني لأنهم يشعرون إن هذا قد أتى بأمر يعني أغضب النبي، أغضب النبي وحمل على أنه، فتتغير وجوههم يعني كراهة لما حدث من إغضاب الرسول عليه الصلاة والسلام. تدري ما الله؟ إن شأن الله عظيم، إنه لا يستشفع بالله على أحد من الخلق. تبين إن الأعرابي أخطأ في قوله نستشفع بالله عليك، أخطأ. لماذا؟ لأن الشافع الأصل إنه يكون دون المشفوع عنده، يعني معناه إنهم يطلبون من الله أن يشفع عند الرسول، يعني كأنهم يقول يا الله اشفع لنا عند الرسول، وهذا لا يليق بالرب العظيم. الرسول عبد، هو الذي يسأل، هو الذي يسأل ربه. لا يجوز أن يضاف إلى الله أنه يسأل الرسول ويشفع عند الرسول. فهذه جاءت يعني من على لسان هذا الأعرابي لجهله، فالرسول أنكر عليه وأغلظ له، ما أغلظ له، ما ضربه ولا شيء، لكن أغلظ له ليبين له يعني أن الأمر عظيم وأن شأن الله عظيم كما قال. فعلم بذلك إنه لا يجوز الاستشفاع بالله. لكن تقول اللهم وفقه، يدعو لي اللهم وفقه، ما هو طلب، هو يعني اجعله بقدرتك أنه ألهمه الدعاء لي، ألهمه أن يدعو لي، يعني ممكن، لأنه ما دعا، ما لا يدعو أحد إلا بإلهام من الله، فإذا دعوت فهذا من إلهام الله لك، وإذا دعي لك فكذلك من إلهام الله لهذا العبد أن يدعو لك. قال الشيخ رحمه الله وذكر الحديث، الحديث له بقية وفيه إن الله، فيه ذكر أن الله على عرشه وعرشه فوق سماواته مثل هذه، يعني مثل القبة، العرش فوق السماوات، والله تعالى فوق العرش، ويعلم ما العباد عاملون ولا يخفى عليه شيء من أعمالهم. مسائل الباب، في مسائل الأولى إنكاره على من قال نستشفع بالله عليك. نعم، هذا فيه إنكار الرسول على من قال نستشفع بالله عليك، فعلم أن هذا منكر. نعم. ثانية تغيره تغيرا عرف في وجوه أصحابه من هذه الكلمة، في هذا تغليظ، يعني غلط تحريم هذا اللفظ، وأنه فيه يعني جانب تنقص لرب العالمين، وهذا ينافي تحقيق التوحيد والتعظيم لرب العالمين. نعم. الثالثة أنه لم ينكر عليه قوله نستشفع بك على الله. نعم، دل على جواز يعني طلب الدعاء، طلب الدعاء، وقد كان الصحابة إذا أجدبوا يطلبون من الرسول أن يدعو لهم كما تقدم، ولما توفي الرسول كان عمر رضي الله عنه إذا أجدبوا يطلب من العباس أن يستسقي لهم كما في الحديث الذي عند البخاري. نعم. الرابعة التنبيه على تفسير سبحان الله. تنبيه سبحان الله تنزيه لله، تنزيه، لما أن هذا الأعرابي جهل ونسب إلى الله ما لا يليق به، الرسول رد عليه بالتسبيح سبحان الله سبحان الله، كان يقول سبحان الله عما تقول. نعم. الخامسة أن المسلمين يسألونه صلى الله عليه وسلم الاستسقاء، يسألونه أن يستسقي لهم كما في حديث الأعرابي في الصحيحين وغيره. نعم. انتهت المسألة، بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك. عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا أنت سيدنا؟ فقال السيد الله تبارك وتعالى. قلنا وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا. فقال قولوا بقولكم أو ببعض قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستدرينكم الشيطان. رواه أبو داود بسند جيد. وعن أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، فقال يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله تعالى عز وجل. رواه النسائي بسند جيد. يقول الشيخ رحمه الله: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. تقدم قريب من هذه الترجمة هناك في حدود 22 باب ما جاء في حماية المصطفى جناب التوحيد وسده، عندك وسده طرق الشرك، وهناك قال وسده كل طريق يوصل إلى الشرك، يعني ترجمتان متقاربتان، ولكن هذه كأنها أبلغ، لأنه قال ما جاء في حماية المصطفى حمى التوحيد، وحماية الحمى أبلغ من حماية الجانب. لاحظ، جانب الشيء هو بعضه، لكن هنا حماية الحمى، حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك. وذكر في هذا الباب حديثين. حديث عبد الله بن الشقيق قال: أتيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع وفد بني عامر، فقالوا يا رسول الله أنت سيدنا، فقال السيد الله يا أيها الناس قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. في الحديث الآخر قال جاء ناس عن أنس قال جاء ناس فقالوا يا رسول الله أنت خيرنا وابن خيرنا سيدنا وابن سيدنا، فقال يا أيها الناس قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا عبد الله ورسوله، لما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله بها. في الحقيقة ما قالوه للرسول هو حق، الذين قالوا يا رسول الله أنت سيدنا صحيح حق، فإنه قد أخبر بأنه سيد ولد آدم، فقولهم أنت سيدنا حق. وهكذا الذين قالوا أنت خيرنا، قولهم أنت خيرنا حق، أما وابن خيرنا هذه جاءت تبعا يعني، لأنهم في مقام التكريم والتعظيم والإشادة. فالرسول قال في جوابه للأولين لما قالوا أنت سيدنا قال السيد الله، السيد هذا يشبه قوله للذين قالوا قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. الرسول قادر على أن يوقف هذا المنافق عند حده، ولكن أراد أن يعلمهم أن يتوجهوا إلى الله في العصمة من شر الأشرار، وأن يستغيثوا بالله ولا يعلقوا قلوبهم يعني بالأسباب، إنه لا يستغاث به وإنما يستغاث بالله. ولا ريب أنه يجوز الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه، قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. وهنا في هذا الحديث قال السيد الله، أراد أن ينبههم إلى أن السيد المطلق هو الله، وهذا يدل على أن من أسمائه السيد سبحانه وتعالى، السيد الله. والسيد هو ذو السؤدد والفضائل والمحامد، وليس أحد مثل الرب في هذا. فالله تعالى موصوف بجميع صفات الكمال، له الأسماء الحسنى والصفات العلى. إذن فهو السيد، السيد الله. أراد أن يصرفهم عن قولهم أنت سيدنا. وقال في الحديث الثاني حديث أنس إنما أنا عبد الله ورسوله، فلا ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله بها. هذا يشبه قوله في حديث عمر المتقدم، لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. ولا ريب أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يرضى بالغلو، لا يرضى أن يرفع فوق منزلته التي أنزله الله فيها، بل نهى أمته عن الغلو، إياكم الغلو، فإنما لك من قبلكم الغلو. المسائل، نعم. قوله قولوا ببعض، قولوا بقولكم أو بعض قولكم، يعني اقتصدوا في الكلام، نعم اقتصدوا لا تبالغون، نعم. فيه مسائل: الأولى تحذير الناس من الغلو. تحذير الناس من الغلو، والرسول حذرهم من الغلو في كل من الحديثين، وجههم إلى تعظيم الله والإقرار بسيادته بأنه السيد، وفي الثاني وجههم إلى الاقتصاد في القول، وحذرهم أيضا من استجراء الشيطان، فإن الشيطان يستجر الإنسان وينقله من الوسيلة إلى الغاية، نعم. ثانية ما ينبغي أن يقول من قيل له أنت سيدنا. ينبغي أن يقول سيد الله، وسيادة من حيث يعني الخبر عنها، يعني تطلق على يعني الفاضل المفضل على غير سيد، وذو الأخلاق والسؤدد، وقال إنه سيد، هذا سيد، ومولى العبد سيده، وكبير العشيرة سيدها، كما قال عليه الصلاة والسلام للأنصار قوموا إلى سيدكم. ولكن ما ينبغي اعتياد يا سيدي أنت سيدنا، لنهي عليه الصلاة والسلام وقوله السيد الله، قولوا بقولكم وبعض قولكم ولا يستهوينكم الشيطان. فكيف إذا قيلت هذه الكلمة لمن هو من أبعد الناس عن السيادة، والناس يطلقونها على الكافر السيد فلان، السيد فلان. اللهم إلا إذا كان اسما له أو لقبا له فهو يذكر لا على وجه التعظيم، على وجه الإخبار المحض، إخبار محض. الآن مثلا بعض الناس يسمي ولده السيد، تقول السيد فلان، ما لا تعني أنه ذو سيادة، ولا تقولها كلمة تعظيم، إنما هو هذا اسمه الذي سماه به أبوه، نعم. الثالثة قوله لا يستجرينكم الشيطان، مع أنهم لم يقولوا إلا الحق. حذرهم من أن يستجرهم الشيطان ويستدرجهم ويستأويهم وينقلهم من الجائز إلى المكروه أو المحرم، فإنهم لم يقولوا إلا حقا في قولهم أنت خيرنا وابن خيرنا، نعم. بعد الرابعة ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي، نعم، هذا تواضعه صلى الله عليه وسلم، وهو سيد المتواضعين. ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي، هو لا يحب المدح، لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، وهذا من موجب من مقتضيات خضوعه لربه وتذلله له وتحقيق عبوديته لربه، نعم. ثلاث المسائل، بارك الله فيك، حسبك. واستوى يا خالد. بعض الناس يطلق على مثلا من أهل البيت كما تطلق الصوفية وتسميهم سادة، هل هذا لفظ يعني صحيح؟ ما هو صحيح، هم أشراف، لو قيل أشراف يمكن أحسن، شرع أشراف يعني من أهل بيت شريف، من أهل بيت شريف. أما أن يعطون لقب السيادة كل واحد منهم سيد، هذا ما له أصل، هذا من المحدثات، نعم. أو لمكانة علمية مثلا يقولون هذا سيد، ليش؟ إذا كان له مكانة علمية هل يصح لفظ السيد عليه؟ لا، عطوه لقب